أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرفعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق نفسك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا المقطع حيث التوجه لإصلاح الداخل الإنساني، يبدأ الإمام بعد الصلاة على النبي وأهل بيته بالسعة وطلب التوفيق من الله لمتعة الهدى الصالح، والحق والنية الرشيدة، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، لا يتخذ ما يقابله بدلا. طبيعي ما يقابل الهدى الضلال، فهنا الإمام يسعى للهدى ويسعى لتجنب الضلال وطريقة حق لا أزيغ عنها. بعد أن يؤسس الإنسان الهدف يحتاج إلى المنهجية المسيرة، هدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها، يعني لا أنحرف صراحة، يعني إنه يسعى لأن يكون في الصراط المستقيم ولا يخرج عن الصراط لا إلى الكفر ولا إلى الفسوق ولا إلى الضل ولا إلى العصيان. لا أزيغ عنها أي لا أميل عن تلك الطريقة، يعني مو كل يوم أستبدل طريقة على حسب المزاج والمصالح. طبعا ليس المقصود من هنا الوسائل، الوسائل تستبدل ارتباط الزمن وما شابه، مقصود من طريقة الطريق الذي يسير عليه هذا طريق الهدى. الإنسان يريد يخرج عن طريق الهدى إلى الضلال في مساره، وطريقة حق لا أزيغ عنها. الإنسان في حركته ومسيرته قد يتخذ طريقة باطلة لتحقيق هدف مقدس، وأكو بعض الأوقات يقولون الوسيلة لغاية تبرر الوسيلة، وإن كان من المحتمل الوسيلة كان هذا يكذب وينافق من أجل غاية حسنة، يقول إن الغاية لا تبرر الوسيلة. أنا أريد الجنة، أريد توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يطاع الله من حيث يعطى. طاعة الله تتحقق عن طريق طاعته، ولا تتحقق عن طريق عصيانه. هذه طريقة الحق، لا أجيب عنها، لا أميل عنها. يعني أنا أريد أن أجبر الحالة الدينية. هل تجبير الحالة الدينية يكون عبر الاعتداء على الآخرين؟ يقول هذا لا، ما يريد، إنه عن طريق العدالة. العدالة لا يمكن أن تستبدل. إقامة الحق، إقامة حكم الله عن طريق العدالة، عن طريق الوفاء بالعهد، عن طريق الالتزام بقيم السماء. هاي الطريقة الحق. أنا الهدف واضح، توحيد، إقامة حكم الله، إقامة حكم الله. زين، هذا هدى. لكن كيف أقيم حكم الله؟ الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الآخر. هذا تمكنوا، يريد يتمكن من أجل إقامة الصلاة، فإذا هذا هو هدى. لكن حتى نملك المثنين كيف نتمكن؟ لأن أيضا طريق بلوغ المكنة هذا أيضا لا بد أن يكون طريق حق. فالمكنة مكنة حق، ومكنة الطغيان، ومكنة الظلم. مو أظلم هذا حتى أتقوى، وأخدع ذات حتى أتمكن، وما سابق من ظلم واعتداءات من القديم. هذا هو طريقتي حقا لا أزيغ عنها. فبالتالي العقل وجنود العقل لتنمية العقل والالتزام بما يدعو إليه العقل عن طريق جنود العقل، مو عن طريق جنود الشيطان. ولهذا الشيطان يجي يوسوس للإنسان. الإنسان يريد يصلي، صلاة من أجل ماذا؟ من أجل العبودية، من أجل محاربة الشيطان. الشيطان يوسوس للإنسان باسم الدين، يجي يصلي ويوسوس، يجي يصلي ويوسوس. فالصلاة هدفها العبودية، لكن هذا النوع من الصلاة هل هي طريقة حق؟ هذا النوع من الوضوء هل هو طريقة حق؟ لا، لأنها طريق الشيطان. هاي الصلاة اللي يوسوس فيها طريق الشيطان. الشيطان يجي يوسوس للإنسان ويفسد عليه العبودية، يفسد عليه صلاة حتى يخرجه عن العبودية، يخرجه من عبودية الله إلى عبادة الشيطان. هذا طريقة حق، يعني أنا أصلي كما أراد الله، أنا أريد أن أدعو إلى قيم السماء، أدرس درس عقائد من أجل إثبات وحدانية الله. درس عقائد هذا هدى. زين، هدى إثبات العقيدة هدى. لكن أجي أنا أقوم بمصطلحات أرسطو وأفلاطون وما شابه التي هي بعيدا عن شريعة السماء. هذه طريقة غير حق. حتى قمنا ذاك بهذه الطريقة. هشام كان يتجادل مع شخص لأهل البيت سلام الله عليه بحضور الإمام صالح سلام الله عليه. هشام في المجادلة غلبه، بعدين سأل الإمام ها قال له معلم كبير يا رب. ليش؟ لأن في الطريقة مغالطة. قال أنت ألزمت الخاص لكن مو بهذه الطريقة نريد إلزام الخاص. الهدى بطريق الحق وعودة منكم. أنا أجي أجادل وياك حتى أقنعك بأن التشريع الإسلامي هو الذي ينقذ البشرية، لكن في أثناء حواري أنا أقوم بعملية جدل وفي ضمني أنت تطرح أشياء صح أنا أنكرها حتى ألزمك، استلحقك حتى أتغلب عليك. هل يجب أن أتغلب عليك في جنة؟ قضية إثبات التشريع الإسلامي هذه طريقة باطلة، طريقة الجدل باطلة. لابد أن تكون الطريقة أيضا طريق الحق، يعني في حواري وياك أنا هدفي الحق، وما دام هدفي الحق كيف لا ألتزم بالحق الذي بدر منه حتى أتغلب عليه لإثبات الحق أنكر الحق. هذا طريقة مو طريقة الحق. وهكذا في حياتنا بصورة عامة هذه لابد أن نلحظ، هذه كثيرة قلت من غير الوسيلة تارة وسائل تتبدلها، يعني وسائل اليوم واحد يركب طيارة باك يركب طيارة، هاي الأمور كلها ما تختلف. ما أتكلم عن هذه، أتكلم الآن أنا أتحاور وياه، يمكن أنا أدعو إلى التوحيد عن طريق المحاورة، يمكن أدعو إلى التوحيد عن طريق الرسالة، يمكن أدعو إلى التوحيد عن طريق الخطاب عمر شابه الكلام. أنا الآن لما أتحاور هذا الحوار منهج تارة حوار يقبله الشرع وتارة حوار يرفضه الشارع، هذا حوار حق هذا حوار باطل. أنا لما أتحاور لابد أن ألتزم بطريقة الحق في الحوار. لهذا إحنا كثير من مواردنا في الواقع من طول هذا محرم ما أحل الله حتى نقول نفسه مثل لا يتجرأوا على الله، حتى لا يتجرؤون على الله. أنا أتجرأ على الله بتحريم ما أحل الله أو لا، حتى أحدد الناس للدين أحلل ما أحرم الله. كثير هذه طريقة مو طريقة حق، حتى أحببهم للدين والناس حتى لا تروح من هنا وهناك انا كل شيء حلال كل شيء جائز كل شيء ما ادري كذا، لا او حتى لا يجروا على الدين حرام هذا حرام هذا حرام، لا. الامام علي سلام الله عليه كان يحكم براطورية، هذا براطورية كان فيها خلل سلام الله. الامام مسؤول عن حفظ هذه الامبراطورية، لكن هل يحفظها عن طريق الظلم؟ لا، لا مشروع. هدف مقدس حفظ هذه الدولة الشرعية، لكن طريقة حفظها مو بالظلم، لأن الهدف من وجود هذه الدولة هو العدالة. ممكن يحفظ هذه الإمبراطورية عن طريق إغراء الناس إفساد نفوسهم وأعطاهم المال، طريق خاطئ، لأن الهدف من وجود هذه الدولة بناء الإنسان وإصلاح الإنسان، فكيف تغريب المال وتفسد نفسه؟ هذا الإيمان يقول أنا أعرف ما يطلقكم، إيمان يعرف، تقول ما أفسد ديني بدنياكم كذا مضمون، أنا ما أخرج ديني من أجل دنياكم. طريقة لازم تكون طريقة حق، تروح للجمهورية تروح، تروح من براطورية تروح. بالتالي هو الهدى واضح عنده، طريقة أيضا لابد أن تكون طريقة حق، هذا ضروري. ولهذا احنا في واقعياتنا كمجتمع بشري كثير ما نقع في هذا الخلل، طريق حق لا طريق هدى، أظن هدف هدى لا لكن الطريقة مطرقة، طريقة الظلام، واعتداءات فيها، ظلم فيها، كذب فيها، نفاق فيها، وبالخصوص بين الإسلاميين. هذه الجماعة الإسلامية، ديك الجماعة الإسلامية بالفعل في الجملة، ما قلنا كلهم من أولهم لآخر، نقول بالفعل في الجملة تطابع عام، وناس صادقين يريدون أن ينشروا مذهب أهل البيت، يريدون أن ينشروا قيم الشمر، لكن يسعى لإلغاء غيره وإثبات نفسه، يضعف الآخرين ويرفع جماعته، ومن القبيل. هذه طريقة خاطئة، مو طريقة صحيحة. أنا إذا كان هذا الرجل أهل على عيني وراسي، كان جماعته وما كان جماعته، ما لازم أخفيه، هذا أهل يمدح يثنى عليه. قال الجماعة اللي مو من جماعتي، إذا كان عندهم عمل صح أنا أعيدهم وأقول عملهم صح، لأن إحنا ما قلنا فيه جماعة فيه دولة، إحنا أدور إشكال عليهم. أرغم أنا قاعد أسير في طريق من أجل تثبيت القيم، بس لما ثبت غيري أنا طريقتي أخرى. فهذا القضية ما تنتهي بهدم صالح فقط، وإنما لابد من طريقة حق يلزمها الإنسان. ومتعني بهدم صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنه. وهذا أيضا لا يكفي، لأن لابد من صدق النية. أنا أدعو إلى قيم السماء، وفي نفس الوقت بطريقة السماء، بس أنا هذا في داخل الزعامة مثلا، أو هدف الشهرة، هذه النية مو خالصة، هذه مو نية رشد، نية تفاهة، أو لأن هذا الطريق هو طريق كسب المال وجمع المال. هذا الآن يسهل عليه المجتمع متدين ويقبل الدين ومن هالقبيل، أنا أيضا التزم بهذا على الموجة والموضة، لأن هذا هو طريق الكسب. أنا إذا ما أمشي بهالطريقة ما أكسب المال، ما أسرع، ما أكون ثري وما شابه. فبالتالي النية أيضا مو خالصة، فلهذا أيضا الإنسان ونية رشد لا أشك فيها، يعني لا أشك في نية الشيطان وتسلي أيضا، لأني أنا أعلم بنفسي أني أنا بالفعل هنا من أجل الله، امتثالا لأمر الله، عبودية لله، زين، وبالتالي أنا في الطريق وما شابه وفي الهدى، لا أشكك أيضا، لأن النية خالصة، وما دامت النية خالصة الباقي على الله سبحانه وتعالى. أنا بحثت عن الهدى ولزمت تطلعت إلى الهدى ولزمت طريقة الحق، وأنا بنية خالصة، فأنا أي داعي للتشكيك؟ نية رشيدة، النية الرشيدة عن النية الخالصة، يعني تارك واحد نيته يجمع المال من التفاهة. أدلكم على أخسرين الأعمال الذين خسروا، الذين ظلوا فعلا في الحياة الدنيا يظنون أنهم يقتلون قنعا، هذا يفكر ما شاء الله على يصدقون. الناس أيضا الآن يقول أحسن بارك الله فيك، سبحان الله والديك، إنسان يخدع نفسه ومن أجل السمعة، بس يفكر روحه الآن وزنهم نية خالصة، والحال هو أبدا. لو هذا لما قال أحسن سبحان الله والديك ما عمل، ما ترك العمل. فإحنا أيضا لابد أن نلتفت إلى النية، فالعمل الهدف منه ما هو؟ جماعة يشتغلون في مسجد، لجان، في حسينية، في مؤسسات دينية أخرى وما شابه، ليش يتعاركون؟ هي قضية النية، أنا لما أريد العمل يكون وبالتالي بهذه الطريقة الحق يكون. لما فعل فلان ليش أنا وحدهم جماعتي مو جماعة أخرى أيضا حتى تقول جماعات لا تقول إحنا جماعة واحدة ليش إحنا شفنا صار في النفس شيء وأحاول أنا منه من أسوي عثرات أو أنا أغتاب في نفسي وأتمنى في نفسي أن هذا يتكلم حتى أنا أنجح هاي ثلاث سنين ومن يفرش هي الصفاء. أما لما الآخر يتقدم أنا أأنس لتقدمه طبعا قد تكون على ملاحظة أنا أروح أبديها من أجل أن يتقدم أكثر ويتقدم العمل. أنا أيضا لما أعمل عليه ملاحظة أنا مو مأخوذ فلما واحد يجي يبدي الملاحظة لازم أتقبله حتى أطور العمل. هذه معنى حقيقة نيتي داخل نفسي لما تكون عندي أنا الأمر الداخلي بهذا المستوى فهي هدف العمل وما شابه. ولهذا ما يكفي هدف الروايات هلك الناس أجمعون أو الناس كلهم هالكون إلا العالمون يعلم هذا الهدى والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون. زين هذا طريقة إذا كانت طريقة حق إذا والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون عيني والمخلصون على خطر عظيم. فإذا احنا لابد أن نلتفت إلى نيتنا هل فيها إخلاص أم لا نعمق الإخلاص. طبعا يجي الشيطان يوسوس يقول لك كذا حتى يمنعك عن العمل يتس هذا أيضاً لو أحد يقع فيها طبعاً يقول أنت قال لأجنم عليك أنت كذا أنت جاي صلي جماعة حتى يشوفوك أنت أنا بعد خلاص أقول لك لا أنا ممكن يدخل في النفس شيء حتى يشوفوك بس حتى لما شوفوا هؤلاء سيأتي للجماعة يعني هذا نية خالصة وأنت قد تتعمق أكثر ما يمكن تشافه لما شافه هذا نية خالصة لأن هذا حتى لو لم يره الناس سيأتي حتى لو ما قال الناس أحسن سيعمل هذه هي خالصة. زين فليجي الشيطان أيضا يوسوس إلنا ويمنعنا من العمل لأن الشيطان يعجز عن منعنا من عمل الخير. فلما نعمل الخير يجي وين يجي؟ يجي يشكك في نياتنا يجي يشككنا في نياتنا. ولهذا ونية رشد لا أشك فيها يعني ليس الشيطان يشك في نيتي أنا أعرف نيتي عندي ميول منه ومني ما عليه بس أنا حقيقة جنو حقيقة أنا جاهل الصلاة حقيقة أنا أعمل من أجل تثبيت القيم وما شابه من هذه الأمور. زين وإن كان لم يصير صراع من القبل دلالة في خدشة النية في خدشة النية يعني احنا انا احتاج اطورها وصححها اكثر بس مو في تخرجني من العمل الشيطان يجي يشتتني في اصل نيتي وما شابه. ولهذا الامام يقول ونية في رشد لا اشك فيها يعني لا الشيطان يجي انا لجنت الهدى فطلع زين الطريقة زينة زين والنية ايضا رشيدة لكن مع ذلك الشيطان ما يخلصني مع ذلك ها الشيطان ما يخلصني لأن الشيطان يمكن تتطلع إلى الهدى يريد يبدل تطلع نقطة فوق يريد تطلع بدل تطلع بدل ما تطلع إلى الهدى تتطلع إلى الدنيا إلى الهوى أنت ما تقدر عليه تهني يجي يطلع في الطريق طريق إلى الهدى زين هذه الطريقة يجي يفسدها عليك. زين ولهذا المهم يقول لا تبدلوا زين قدم طالع ان جانب الناس طريقة حقا لا اجيروا عنها لا امين يجي الشيطان يميل يخرج عن الطريق الحق وانت تفكر تمشي على طريق الحق. شوفوا التعبيرات دقيقة الناس لا تستبدلوا به. التطلع واضح، من يتطلع الى الدنيا ومن يتطلع الى غيرها. لا تستبدل بهذا التطلع تطلع اخر، بس الطريقه يمكن الانسان يغفل عنها. الهدى موجود يمين في ميلان، هو بدا يكتب اسمان نعم لا زور عنه. زين انت هنا ما قدر الشيطان بالفعل ان يجي قضيه النيه. انا نيتي لله صادقه رشيده مو فيها ما اقدر عليها الشيطان، ما اقدر استفيد نيتي. ان يجي شنو يشتتني في النيه، الشيطان يجي يضرب الاعلى ما اقدر عليه، الوسط ما اقدر عليه، الادنى ما اقدر عليه، بقيه ذنب يجي يدخل مني حتى شنو؟ حتى يدخل المنزل، حتى يهد كل البناء، ما اقدر يهد من الاساس زين، ولا شيء يقدر يهد منه، دور شيء اخر، يصير خطه يهد البناء، وهذا يتخف النيه. واكو شقد ناس اكو بسبب هذا، واحد جلس ما بيصلي جماعه، يقول الله صلاه جماعه يدخل لي رياء وكذا، الشيطان تمكن منه والله. شكت بنيته يعني. وبعدين هذا بعدم صلاه الجماعه زين. وبعدين تعال شوف، وان انظر مثال اكو مجموعه من الشباب، لو واحد يجي يلحظ اكو شباب كانوا وياكم زين، وما زالوا ايضا عندهم الروح الدينيه بس ما يطبون نفسه. شوف وين روح، ابحث عن هؤلاء، لو يكونوا فريقين شوف الشيطان شلون دخل نيتهم، او دخل عن طريق تشكيك في نيه او ما شابه. صارت انت عداله الايمان، طب اذا هذا عداله المعادله الثاني الثالث، مو كل علم معادلين لهم عدول، الشيطان يجي يضربهم، ما قدر لا يجي فيه هو بكبر. هذا الشيطان ما يفرق، لا احنا لازم ايضا نلتفت دائما وابدا. لا يجي الشيطان يشتتنا في نياتنا، احنا نسعى لتجذير وتعميق واخلاص النيه، لكن لما الشيطان يريد يشتتنا حتى يبعدنا عن العمل ابدا. انا اريد اعطيك ها يمكن انا رياء حتى لا اعطي، خلص لاحظوا لا الشيطان يقول انت لا تعطي رياء لهذا القران، ما قال بس شنو سرا شغلوا علانية حتى لو واحد يقول انا ما اقدر وكذا ومن هالقبيل يقول له علانية اعطيك، انا اريد علانية زين انفق بالعلن. صار واحد يقول يا جماعة شوفوني كذا من هالقبيل، لا مو بس انا جماعة يقول انا الان لما اريد اطلع اطلع 500 ريال، انا بطلع 500 ريال انا اساسا من اللي طلب نيتي لانك هذا قربة الله تعالى، جزاء ابن مشروع كذا كذا كذا يا جماعة من هنا قبل أنا اتفاعلت مع حديثه، اندفعت للعطاء وقلت أعطي 500 ريال 1000 ريال 10,000 ريال مثلا، نديت أنا إيدي باطي جيدي دخلني الأرض يشوفوني، إيه الناس الآن يشوفوني زين يشوفوني، بس أنا هل كان يأتي يشوفوني؟ الشيطان يقول ها شوف مرة ثانية بعد ما أعطي انا بعد قلت بعطي او لا ممكن امدي له اول اقول بعدين حتى مو قدام الناس، بعدين مو قدام الناس الشيطان تغلب عليه ونعم طيب وكذا من هالقبيل ومنعم. وين دخل الشيطان؟ انا كان نيتي صادقه في العطاء، صحيح اليوم اللي بغيت اعطي قدام الناس حتى يشوفوني كذا صار فيها وانا لازم اقتلع هذه الحاله، بس مو امتنع عن العطاء لان انا نيتي صادقه بالعطاء، صحيح دخلها شيء بس نيتي صادقه وفيها ثواب، لو كانت خالصه كان الثواب اكبر، لان حتى لو ما شافوا الناس انا ثواب، يعني لو هذا كان بيني وبيني زين لاعطيته. ما يلاقي الشيطان يجي يشككنا في نياتنا حتى يمنعنا عن العمل. هذا الامام سلام الله عليه يعطي بين او يؤسس للبناء الداخل الذاتي بهذه المقاطع الثلاثه، التطلع الطريق النيه. لابد التقلع هدى صالح، الطريق لابد أن يكون طريق الحق، النية لابد أن تكون نية رشد. التقلع إلى هدى لا نستبدل به شيء، طريقة الحق لا نميل عنها، نية الرشد لا نفكر فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دخل عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.